ينبغي للمسلم أن يجعل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته نصب عينيه، وأن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة له في صفة صلاته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فيكون موقف المسلم فيما اختلف فيه العلماء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا فعله، وإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الفعل تركه، ولا يكن ممن يرى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ويتعصب إلى أقوال بعض العلماء، وكذلك لا يكون ممن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويزدري أقوال العلماء التي هي في مخالفة نص النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أقوالهم كانت عن اجتهاد، وكانت كذلك مبناها إما على أدلة عامة أو أدلة خاصة أو تعارض أدلة أو دليلا صحيحا عنده هو ضعيف عند غيره. فموقف المسلم يكون موقف اعتدال، يتبع السنة دون أن يزدري علماء الأمة.